لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الذين يستكبرون عن عبادتي

والله تعالى إن تركت سؤاله غضب. فسبحانه هذا كرم وفضله عز وجل. وفي حديث فيه ضعف أن الأمم السابقة كانوا إذا أرادوا أن يسألوا الله عز وجل شيئا أتوا نبي زمانهم فطلبوا منه ذلك، كما في قصة بني إسرائيل عندما طلبوا من نبي زمانهم أن يرسل إليهم ملكا يقاتلون معه، وأعطى الله عز وجل هذه الأمة ما لم يعطي أمة قبلها في ذلك. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكل إنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأله عز وجل، فمن العبد الدعاء ومن الله الإجابة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا من كرمه وفضله سبحانه وتعالى أنه يحب من عباده أن يسألوه، لأن الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن ندعو الله سبحانه وتعالى وحده رغبة ورحمة، وادعوه خوفا وطمعا. والله سبحانه وتعالى من كرمه ومن حيائه أنه يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا طائلتين. هذا من كرمه وحيائه سبحانه وتعالى، أنه يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يسأله أن يردهما صفرا طائلتين. لا بد أن يعطيه، إما أن يستجيب له الدعاء، وإما أن يعطيه من الخير مثل الدعوة التي سأله بها، وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، يستكبرون عن دعائي وعبادتي، سيدخلون جهنم أي يوم القيامة داخرين، يعني أذلاء حقيرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر النملة الصغيرة في صور الرجال، يعني صورتهم ولكن قدر النملة. يعلوهم كل شيء من الصغار، كل الذل والصغار يعلوهم حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس. سجن عياذا بالله في جهنم، تعلوهم نار الأنهار، يسقون من طينة الخدان وصارة أهل النار. إذا الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته ودعائه وحده لا شريك له. لذلك كرر الله عز وجل في هذه السورة دعاءه: فادعوه مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب من عبده الإلحاح في المسألة، الإلحاح هذه صفة مهمة في الدعاء، إذا دعونا الله نلح عليه في الدعاء، ندعو لا يضجر العبد، لا يقول سألت الله فلم يستجب لي، إنما يلح على ربه في الدعاء، ولا يخيب عبد مع الدعاء. كما ذكرنا يستحي رب العباد عز وجل سبحانه وتعالى إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا قائلتين. ثم يذكر عز وجل دلائل ربوبيته ومن ثم ألوهيته سبحانه وتعالى، لأن الربوبية أعظم دليل على الألوهية. فمن خلق ورزق ورب عباده بنعم وقائم عليهم بما يصلحهم يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ومن الظلم أن تصرف العبادة إلى غيره. لذلك جعل الله الشرك قبيحا لا يغفرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على ذلك، وجعله ظلما عظيما، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، فيعبد مخلوقا مثله، لا يملك لنفسه نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره، ويترك رباه الذي رباه ويغذيه بنعمه سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة. جعل هنا بمعنى خلق، جعل في لغة العرب تأتي بمعنى خلق، إذا نصبت مفعولا به واحدا، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، فهنا نصبت مفعولا واحدا فتكون بمعنى خلق. وأما جعل الأخرى التي ليست بمعنى خلق فإنها تنصب مفعولين، كقوله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. وكذا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فهو نصبت مفعولين، أما إذا نصبت مفعولا به واحدا فتكون بمعنى خلق، كهذه الآية: الله سبحانه وتعالى علم على المعبود بحق وحده لا شريك له، وهو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، الذي جعل لكم الليل، أي خلق لكم الليل لتسكنوا فيه. الليل جعله الله سكنا، راحة، لتسكنوا فيه، تستريحون فيه من كد النهار، فكد النهار أذهب قوة الإنسان فيحتاج إلى راحة ليستعيد قوته، فجعل الله ذلك في الليل سبحانه. ثم يقوم الإنسان لصلاته بالليل بعد أن استعاد قوته، فيبدأ بعبادة ربه وبالصلاة، ثم يبحث عن معاش ويسعى في الأرض يبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. جعل الليل سكنا والنهار معاشا يطلب فيه الناس معاشا. ومن العبارات الجميلة لبعض السلف قال: من يتعبد يزداد قوة، ومن يكسر يزداد فترة. العبادة تزيد في قوة الإنسان. لذلك عندما يأخذ الإنسان قسطا من الراحة في الليل ويقوم يتعبد لله يزيد قوة. قيام الليل هو قوة البدن وصحة الإنسان وبرأة القلب. قيام الليل من يتعبد يزداد قوة، ومن يكسل يعني يتكاسل في العبادة، يعني الإنسان منا يظن أنه يقول أنام بالليل وأستريح، قد ينام عن صلاة الفجر يظن أنه يرتاح بذلك، لا، إنما يضربك الشيطان بالكسل، تقوم كسولا خبيث النفس كما ذكر صلى الله عليه وسلم. عند نوم الإنسان يعقل الشيطان على قافية الإنسان إذا نام ثلاث رقعات، يقول له نم عليك ليل طويل، فإذا قام انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدتان، إذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيط النفس، فأصبح نشيطا طيب النفس. الإنسان يكون كده يصلي من فجر يحس إن أنت طيب النفس جدا، يحس إن أنت مرتاح جدا، يحس براحة عجيبة جدا، صلي الفجر تشعر براحة وطيب نفس ونشاط واستقبال اليوم بطاعة الله وبصلاته. طيب الآن أنا ورايا شغل وضيع علي صلاة الفجر، تكون خبيث النفس كسلان، تكون مش طايق حد يتعارك مع اللي في البيت. ليه؟ لأن هو اللي سلط الشيطان على نفسه. إنما شوف سبحان الله عندما يقول انحلت عقله كلها فيصبح نشيطا طيب النفس. دي آية من آيات استوجب منا شكرا لله. الليل سبحان الله تخش الليل تجد الإنسان يجد في الليل سكنا وراحة، وينام شبرا وساعة من الليل تجد يقوم سبحان الله فعلا يشعر بأن قوته رجعت إليه أو بعض القوة بعكس نوم النهار. فيقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا منته على عبده على عباده أن جعل لهم الليل سكنا. سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لما بالتعليم، والنهار مبصرا مضيئا مضيئا يبصر فيه الإنسان ويتحرك فيه ويطلب معاشا سبحانه وتعالى، ويسافر من بلد إلى بلد ويتمكن من الصناعات. يعني النهار مبصر ترى الأشياء وترى ما تريد أن تفعله، فسبحان الذي سخر لنا النهار معاشا نتعيش فيه ونبحث فيه عن أرزاقنا. إن الله لذو فضل وصاحب فضل، إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل صاحب فضل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هكذا أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم. وانظر عندما نحن كبشر الإنسان أسير الإحسان، يقول لك فلان ذو فضل، فلان ذو فضل، يعني اعرف له مكانتك، فلان له فضل صاحب فضل، وإذا أفضل إليك أحسن إليك، فإنك سبحان الله حتى وإن شكرت، حتى وإن جازيت، ترى نفسك مقصر، وتقول له أنا مش عارف أرد لك اليمين إزاي، لو أنا عملت إيه ما أقدرش أرد لك اليمين، فما بالك بربك الذي شملك بنعمه وله فضل عليك. إن الله لذو فضل سبحانه وتعالى على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كما قال الله وقليل من عبادي الشكور. والمؤمن لا يكون أبدا بصفة هؤلاء الكفار الذين يكفرون نعمة الله، بل يكون شاكرا، شاكرا في السراء، صابرا في الضراء. ذلكم الله ربكم سبحانه وتعالى. أي الذي فعل هذه الأشياء؟ من؟ الله. ذلكم الله ربكم، مالككم، خالقكم، رازقكم، مدبر أموركم، القائم عليكم بما يصلحكم سبحانه وتعالى، المحيي المميت، المعطي المانع، الضار النافع سبحانه وتعالى، الذي فعل لكم هذه الأشياء هو ربكم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، فالله الخالق وما سواه مخلوق، فكيف بالإنسان يعبد مخلوقا مثله؟ كيف يشكر مخلوقا مثله ويترك الذي خلق؟ لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، فأنى تؤفكون؟ كيف أنى؟ كيف فأنى؟ فكيف تؤفكون؟ كيف تصرفون؟ كيف تنقلبون عن عبادته وحده إلى عبادة غيره؟ نسأل الله العافية. وقد تبينت لكم الحجج والبينات والدلائل على أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يعني كما ضم هؤلاء العباد غير ذلك، كذلك أفك الذين من قبلهم، يعني صرفوا أيضا، فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الجهل واتباع الآباء واتباع الهوى، ليس بدليل أنزل من السماء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا سبحانه وتعالى، يذكر منته على عباده الأرض. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، قرارا يعني مستقرا، وفراشا ومهادا سبحانه وتعالى. انظر للأرض، فراشا ومهادا ومستقرا. الأرض لو تميل بعض الثواني لدارنا عليها، تميل، تضطرب، تهتز، الخسف، الزلزال، ثواني، لو دقيقة تدمر الدنيا، دقيقة تدمر الدنيا، لو ثواني ما ترى عليها عمرانا، ويتحول العمران إلى خراب. فسبحانه الذي جعلها قرارا مستقرة، جعلها مستقرة سبحانه وتعالى بالجبال، الجبال تثبت الأرض، وفراشا وكيادا، لذلك يقضي الإنسان عليها حوائجه، يبني البنيان، ويشيد ويعمر ويصنع ويسلك السبل ويمهد الطرق إلى آخر ذلك، أرض مستقرة. لذلك قال مشرك قريش تعنتا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا هذه الجبال مهادا نؤمن بك. جبال مكة، جبال، حتى أن البيوت وهذه الفنادق مبنية على جبال. وكل ذلك بما استطاعه الإنسان من آلات عصرية يستطيع أن يهدم بها هذه الجبال، ومع ذلك أيضا مبنية على جبال، هناك بيوت فوق الجبال. يعني من رأى منكم ذلك؟ قالوا تزيل هذه الجبال وتجعل لنا الأرض مهادا. تخيل لو أن أرضنا جبالا مهادا، كيف نبني البيوت؟ كيف نمشي في السبل المهاد؟ كيف؟ فسبحانه جعل لنا الأرض مهادا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، يعني سقفا محفوظا، سقفا للبناء، أي بناء لا بد له من سقف. فسقف الأرض السماء، والسماء بناء سبحانه وتعالى. وصوركم فأحسن صوركم، يعني وضع كل عضو في المكان الذي يناسبه والذي يحتاجه الإنسان. فانظر سبحان الله بيد هذه. طب الإيد دي لو موضوعة في البطن، لو إيد طالعة من البطن، طب شوف اللسان، طب شوف الرجلين، طب شوف العينين. لا، عايز تشوف النعمة دي، انظر في خلق الله المبتلى الذي ابتلاه الله عز وجل ليشكر. ابتلاه الله ليشكر، كما سأل آدم الله عز وجل عندما مسح على ظهره وأخرج كل نسمة كائنا إلى يوم القيامة، وأعطى كل واحد منهم وبيصا، يعني بريقا منهم، ورأى فيهم المبتلى والسقيم فقال: يا رب لما فاوت بين عبادك؟ قال: أحببت أن أشكر. فإذا رأى الإنسان المبتلى يسن له أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فانظر للمبتلى، خلق الله المبتلى، كهذا الذي خلق من يد، أو خلق سبحان الله يده قصيرة إلى هنا، أو من خلق توأما متلاصقا. الحاجات دي شفناها. العلم الآن لعالم الفيديو والتصوير نقل إلينا هذه الأشياء ونراها. يقول لك توأم متلاصق ويعيشان مع بعضهما البعض. شوف عجب، عجب من خلق الله. عندما يرى الإنسان هذا ماذا يفعل؟ الحمد لله خلقنا في أحسن صورة. سبحانه وتعالى عز وجل نعم منن لا تعد ولا تحصى، لذلك الإنسان ينشغل بشكرها. شكر القلب، اعتراف القلب أن النعمة من الله وحده، وشكر اللسان الثناء على الله بها والتحدث بها على وجه الاعتراف لله بالنعمة والجوارح مسارعتها في مرضات الله، يذكر ربه بلسانه، يطيعه بجوارحه سبحانه وتعالى، يكون من الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، يعني من المآكل والمشارب في الدنيا. فذكر عز وجل أنه خلق الدار والسكان والأرزاق، فهو الخالق الرزاق سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم. شوف ربنا ايه تاني، شوف ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ايه تاني، ذلكم الله ربكم، تكرار بالتأكيد والإعذار للعباد لأنه يحب العذر عز وجل، ويصرف الآيات والحجج والبينات لعلهم يتقون يعقلون ويهتدون. فتبارك الله رب العالمين، كثرت بركاته وخيراته، تعالى وارتفع وتقدس وتنزه وتعاظم سبحانه وتعالى عن كل نقص وشرك وجهل نسبه إليه المشركون والجاهلون، تعالى ربنا علوا كبيرا. فتبارك الله رب العالمين، هو الحي سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، هو الحي أزلا وأبدا، كان حيا ولم يزل ولا يزال حيا سبحانه، الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، وهو الباقي بعد خلقه الوارث سبحانه وتعالى عز وجل، المتصف بالحياة الكاملة التامة التي لا يلحقها موت ولا فناء، فهو الحي الذي لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، فادعوه وحده مخلصين له الدين، يعني موحدين مقرين له بالعبادة. فالدين بمعنى العبادة والطاعة والعمل الصالح الذي يرضاه الله، مخلصين له العبادة، لا تريدون بالعبادة غيره، ولا تصرفون العبادة إلى غيره سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، آيات عظيمة، آيات كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى، آيات بينات فيها إثبات أنه الرب المعبود وحده لا شريك له، له المنة على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمد الثناء على الله عز وجل، رب العالمين، رب العوالم والمخلوقات، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الحيوان سبحانه وتعالى عز وجل. كان ابن عباس رضي الله عنهما يستحب لمن قال لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين لهذه الآية، يقول لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إن الله نهاني أن أعبد أحدا سواه من أصنام أو أنداد أو أوثان. الصنم ما نحت على صورة، ممكن تكون صورة إنسان، ممكن تكون صورة طير أو حيوان. والوثن أعم من الصنم، فيشمل الحجر والشجر والصورة، هذه هي الأوثان. والقبور أوثان، كمن يعبد صاحب الضريح ويتمسح بالضريح يطلب البركة منه والخير منه، بل ومنهم من يدعوه يشرك بالله شركا أكبر، لأن الدعاء هو العبادة. نسأل الله العافية. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. الحجج الواضحات التي أنزلها الله في كتابه، بينات على أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن ما سواه يعبد بباطل. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، يعني أن أستسلم لرب العالمين، أن أذل وأخضع له. والعبادة تقوم على ركنين: الحب والتعظيم لله، والذل والخضوع له سبحانه. هذه العبادة، حب مع تعظيم، ذل مع انقياد وخضوع واستسلام وتسليم. فهذا هو معنى الإسلام، هنا بمعنى الاستسلام. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، ثم يذكر سبحانه وتعالى أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنه رب، هو الخالق. بص، هو الذي خلقكم، الإيجاد من عدم، خلق إيجاد من عدم. وإحنا كنا إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إيه؟ شيئا مذكورا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وإيه؟ ولم يكن شيئا. هو إحنا إيه؟ هو إحنا، أنا عندي كم سنة؟ وأنت عندك كم سنة؟ وده عنده كم سنة؟ طب قبل السنين دي كنت فين؟ تعبت يا شيخ، مر عليك زمن كنت عدما، من الذي اوجدك؟ هذا هو الخلق، الايجاد من عدم، اوجدنا من عدم سبحانه وتعالى عز وجل. وتامل، أرواحنا في السماء، أرواحنا أرواح بني آدم إلى يوم القيامة في السماء. آدم عليه السلام كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى، عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإن نظر إلى يمينه ضحك. هؤلاء بنوهم أهل الجنة، إذا نظر عن يساره بكى، هؤلاء بنوهم من أهل النار. دي أرواح، وفي أرواح، دي أرواح لسه ما زالتش. فإذا تخلق الإنسان في بطن أمه وجاء نفخ الروح، استدعيت روحك من السماء. تيجي الروح دي منتظرة، منتظرة. فتيجي الروح دي وينفخها الملك، وتبقى أنت اسمك بعد كده أنت فلان. اللي روحك لسه أنت ما جاتش، اللي راح واحد متجوز لسه ما اتجوزش. عيالك فين؟ عيالك في صوبك. اللي هيجي لك في صوبك، بس انت ما تعرفش مين، بنت ولا ولد، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ما تعرفش. فاول ما تيجي سبحان الله يحصل لقاء بينك وبين زوجتك، وربنا يقدر من اللقاء ده ولد، ويجي في الشهر الرابع وتنفخ روح، تستدعى الروح بروح فلان ابن فلان، وتبقى دي الروح. ويجي يوم ويقبض الجار امانته، والروح دي تؤخذ وتصعد الى السماء، يا اما تكتب في عليين يا اما تكتب في سجين. والروح هذه يتنعم في الجنة يتعذب في النار. الإنسان قال الإنسان شأن عجيب. الإنسان يفضل يفكر، لو قعد يفكر في آيات ربنا اللي ربنا عطاه في نفسه يجد آيات لا تحط ولا تحصى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا يجعل الإنسان ينشغل بشكر الله وعبادتي وحده لا شريك له. يقول سبحانه: هو الذي خلقكم من تراب، هو سيدنا آدم، ثم من نطفة ثم ذرياته، من ماء مهين نوع منين، ثم من علقة تمر 40 يوما على النطفة في الرحم إن قدر الله خلقها تتحول إلى علقة دم جامد، وتنتقل من طور إلى طور، ثم طور النطفة، ثم طور العظام، ثم طور كساء العظام هذه لحم سبحان الله، وإلى أن يكتمل خلق الإنسان في رحم أمه. خلاص بقى لازم يخرج من البطن، لازم يخرج للأرض. فعندئذ يخرجه ملك، هو ملك الأرحام عليه السلام، وهذا الملك هو الذي يوسع المخارج ليخرج ويخرج للدنيا، ثم لتكون ثم يخرجكم طفلا، يخرجكم سبحانه إثبات أفعال الرب عز وجل، ثم يخرجكم طفلا. يبقى هو الذي خلق وهو الذي يخرج، يخرجكم طفلا. ما في اللي بيموت قبل ما يخرج طفل ينزل سقط، ويخرج طفلا. ثم يخرجكم طفلا سبحانه وتعالى عز وجل، ثم لتبلغوا أشدكم. فهناك من يموت قبل، هو طفل في بيموت أول ما ينزل بطنه، في بيموت وسقط، في بيموت بعد سنة سنتين، وفي بقى اللي ربنا إيه بيمد في عمره يبلغ إيه أشده، يبلغ قوته وكمال القوة، ويكون شبابا له قوة، ثم لتكون شيوخا. تبدأ ايه داير تروح للضعف، يوصل في بال ده هيطول عمره لحد ما شيخ، يقول امر من قوة الى ضعف. ومنكم من يتوفى من قبل، يعني قبل ذلك ما بين الطفولة وبين الشيوخ، الشيخوخة والكهولة، في اللي بيموت قبل كده، وفي اللي بيموت وشيخه الكبير، وفي اللي بيموت. ومنكم من يتوفى من قبله، يعني قبل أن يخرج هو في بطن أمه صحيح، ولتبلغوا أجلا مسمى. والدنيا دي هتعيشوا عليها أجل محدود، لكل منا أجل محدود لا يتأخر عنه ولا يتقدم. ولعلكم تعقلون، أي لعلكم تتفكرون في ذلك، فتعلمون أن الله عز وجل هو المنفرد سبحانه وتعالى بالعباد بالخلق، ومن ثم بالعبادة، ولعلكم تعقلون تتذكرون البعث، أن هناك موت ثم بعث. هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، أي المنفرد بذلك. لذلك من خصائص الربوبية الإحياء والإماتة. حد يقدر يحيي حد؟ حد يقدر يميت حد؟ حد يقدر يحيي الميت؟ هو الذي يحيي ويميت بيده وحده عز وجل، يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمره مرة واحدة لا محتوية فيها، كن فيكون. أمره مرة واحدة لا مثنوية فيها. يعني أنا ممكن حتى لو أنت مين تقول لفلان اللي كذا ما عملش، تقول له اعمل كذا، ممكن تكررها 50 مرة. الإنسان هو ده الإنسان. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون من مرة واحدة لا يخالف ولا يمانع ولا يضاد. مش حد يضاد أمر ربنا، في حد يضاد أمر ربنا الكوني؟ لا يضاد، لا يمانع، لا يخالف، أي في أمره الكوني، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى عز وجل. آيات فيها تنم عظيم في إثبات الربوبية كدليل على الألوهية. وهذا ما خلقنا له، خلقنا للألوهية، للإلهية، أي لعبادة الله سبحانه وتعالى. خلقنا للإلهية يعني العبادة، فالألوهية العبودية. خلقنا لله لعبادة الله وحده لا شريك له. فعلى العبد أن ينشغل بذلك وأن يعيش موحدا، أن تعيش موحدا، أن يمتلئ قلبك بتوحيد الله محبة وتعظيما وانقيادا. لا يكون في قلبك ذرة ذرة التفات لغير الله، قلبك ممتلئ بالتوحيد، تعيش موحدا. وهذه أعظم نعمة، وتدعو الله أن يميتك على ذلك. ولو مت على ذلك لكنت من أهل النجاة، أن تعيش موحدا في كل عباداتك. لا تصرف عبادة غير الله، إنما تعبد الله وحده لا شريك له، ويمتلئ قلبك بتوحيد الله عز وجل. فيعيش العبد سعيدا، ثمرات العبودية، تعيش حياة طيبة، تعيش سعيدا في كل جوانب الحياة. يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس ويكون الله لك. عندما تكون في فرق أو حاجة أو كرب أو شدة يكون الله لك، ومن كان الله معك فمن عليك سبحانه وتعالى. ثمرات عظيمة، ثمرات العبودية يعيشها الإنسان. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم وقلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.